حبينا ما دام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طه الان. هي الكلام هذا داخل في فايده، مش ما نحكيش على مشكوره نحن. أبا مش إنسان زادة نحن شي يحبه مسلم، يحب الخير للناس كل، فيحب إنسان بشي لا بشي يبلغ زادة أهله. فما ناس يعني شو مثال في القرآن، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، شوف إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما أنا ساعات ربي يعطي العلم للوليد، ساعات يعطيه البو، ساعات وهذاك يعني ورد أنه كيفاش سيدنا الخضر قتل لك الوليد، لأنه الله يعلم أنه هذا بش يكبر بش يهز يعني بش يقلق بوه وأمه، لأنه بش يبقى كيف جهلهم ولا فهمتوا كيف. فلهذا نحن نأخذ بالأسباب في سورة الكهف. أيوة في سورة الكهف، في سورة الكهف، في سورة الكهف. والرسول كيفاش مشى لعمه ويحاول معاه حتى باش يدخل الإسلام، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. نحن علينا بالأسباب. إذن خاصة كنا هذا داخل في الموضوع اللي كنا نحكيه فيه، أنه ناس ولت توا في الانترنت في اليوتيوب يتعلموا خطباء الفتنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وكنا تكلمنا تحذير من هذو الناس، ثم يتكلموا بالفرنسية في الانترنت، ثم بالعربي يغروا الناس ويخالفوا أشياء يعني معروفة في ديننا، كما تكلمنا على عذاب القبر. وهذا ثم إنسان قاعد يتكلم يعني في التلفزة في الانترنت والناس مغرومين به، ويقول يعني كذب الآيات، قوله تعالى يقول كذب الآيات، وهي قوله تعالى مثال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، سورة آل عمران. يعني أهل الكتاب كفار، لم يؤمنش بعيسى كافر، ولم يؤمنش بمحمد كافر، ما تكون مؤمن إلا تؤمن كل الأنبياء. تلقى ناس يقول لك لا هذا الكتاب، شو تلقى مواضيع في اليوتيوب وكذا يذكروا آيات مذكور فيها، يعني على هي الآيات تحكي على أهل الكتاب الذين آمنوا. شكون هم أهل الكتاب الذين آمنوا؟ هم الذين أسلموا، مثل أصحاب النجاشي كان أهل الكتاب نصراني، مالك نصراني أسلم، نزلت في هؤلاء عالم اليهود عبد الله بن سبا، عبد الله بن سلام، مش عبد بن سبا، سبا هذا اللي حكي اخرى، هذا عمل الشيعة تقريبا، هذا يهودي عمل الشيعة. عبد الله بن سلام معروف، هذا دخل الاسلام، عالم اليهود دخل الاسلام ودخل اهله، هذه نزلت فهم، ومن اهل نجران جاءوا الرسول وفد من اهل نجران ودخلوا الاسلام. إذن فأهل الكتاب هم كفار، أما المؤمنون المذكورين في القرآن هم الذين أسلموا، آمنوا بمحمد وتشهدوا. هذا مثل قال فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي في الآية، شن هي الآية اللي استندوا بها هذوم الجهال؟ قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون. فالمراد بذلك الذين أسلموا من أهل الكتاب، كأصحاب النجاشي الذي كان نصرانيا ثم أسلم، وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم، كما جاء في تفسير الطبري وفخر الدين الرازي وغيرهم. قال الإمام الطبري، توفي 310 هجري، أكثر من 1000 سنة الطبري معروف، قال في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن، قال الآيات الثلاث نزلت في جماعة من اليهود أسلموا فحسن إسلامهم. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد عن إسحاق قال حدثني محمد بن محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ترجمان القرآن وعباس أعطيك بالسند، قال لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلب بن سعيد وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم، فآمن وصدق ورغب في الإسلام ومنح فيه، قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم، ما عجبهمش يرميوا عليه في الكلام. ايش قالوا؟ قال إنما ينتسبون للتوراة والإنجيل وهم حرف. إذن لا لحظة فين مي لحظة ضعت عليا باش نكون الكلام واضح. طبري ها قلنا اش قالوا؟ والعياذ بالله الكفار واليهود اش قال؟ والعياذ بالله قالوا ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم. شوف كل لغة ضربا لغة، هذا معروف، يقولوا كان في خير ما خليتش دين آبائك. إيش قالوا؟ الله ذكر إن عن الكفار يقولوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمهرعون. هذيك ألعاب الشيطان، كلها تطلق دور ما سمعنا هذا في الملة الآخرة. لا، اتبع الدليل، متبعش العادة فقط. فنزلت الآية، فأنزل الله عز وجل في رد على قولهم، قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، إلى قوله وأولئك من الصالحين. يعني مش رد عليها، مش كيف ثم أهل الكتاب أسلموا، هذاكم ناس ملاح يعني، اللي تبع محمد صلى الله عليه وسلم واللي تبع عيسى. الله قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، هذه نزلت في عيسى. شكون اتبع عيسى؟ اللي تبع محمد صلى الله عليه وسلم. فخر الدين، هذا الطبري، فخر الدين الرازي 606 هجري، بعده هو معروف فخر الدين الرازي في تفسير مفاتيح الغيب التفسير الكبير، قال عن عطاء أنها نزلت في 40 من أهل نجران و32 من الحبشة و3 من الروم، كانوا على دين عيسى وصدقوا محمد عليه الصلاة والسلام. كانوا يعني يتبعوا يعني دين عيسى صحيح، كي جي نبي خذك تبعوا، اللي كانوا تبعوا موسى وبعد كي جاء عيسى اللي تبعوا عيسى مسلمين، واللي كفروا قالوا لا نبقوا على موسى. لا، موسى ما قالش، هم يكذبوا يقولوا موسى قال لنا ما تبعوش معاش نبي بعدين، موسى ما قالش هذا، فكفروا بعيسى. وبعد كي جاء محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، هذا يبقوا كفار. أما اللي تبع موسى وكي جاء عيسى تبعه مسلم، وبعد كي جاء محمد تبعه مسلم. فهذا شفتوا يعني. قال الإمام الطبري كذلك في آية أخرى، في آية أخرى إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. قال هذه الآية نزلت في النجاشي وفي الناس من أصحابه آمنوا بالنبي، لأنه هو دخل الإسلام أصحابه وجماعة بدأ يدخل فيها، بقى هو بشي يدخل الناس، يجيبوا الناس، كان ملك هو يعني عنده سلطة وعنده، فدخل برشا ناس للإسلام النجاشي هذا. وهذا كله في الطبري. قال وحين بلغ موت النبي، بلغه موته، موت النجاشي، قال لأصحابه صلوا على أخ لكم قد مات بغير بلادكم. فقال من أهل النفاق جماعة المنافقين ايش قالوا؟ قالوا يصلي على رجل مات ليس من أهل دينه بالعاني. فالله نزل آية قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يعني شوف المفسر يعرف كل هذا، مش باللغة العامية كعروة الله ورجاهم الآخر كوستيم، قال لهم شفتوا الآيات، قال لهم آمنوا ها كل الدين ترمي به في الحيط. الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللي يقول الله فقير يقول الله ثلاثة كيفاش، واللي كافر بمحمد هذاك كله ناجي. لا يعني خلط، وهذا كفر بالطبع اللي كذب القرآن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.